جامع الجن والإنس ليوم لا ريب فيه ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون فالحمد لله عز فحكم هو العزيز الحكيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يعد نبدأ بحمد الله حمدا كبيرا كثيرا طيبا مباركا فيه ونصلي ونسلم على نبينا محمد صلوات ترفعنا في الدنيا وفي الآخرة اللهم صل على محمد في الأولين وصل على نبينا محمد في الآخرين وصل على نبينا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين الحمد لله نبشر كل جني أن الله جل وعلا جعلك في هذه الأرض فسحة وجعلك ما به ترفع وترفع إن الدين عند الله الإسلام فهنيئا وطوبى لمن جاء إلى الله مقبلا غير مدبر هنيئا لمن شرح الله صدره وهدى قلبه الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله لقد سبق وأن عشتم مع هذه الأسرة وهذه الأفراد والأجساد أحوال شتى ومواقف شتى عشتم معها عقود وأعوام أنتم أعلم بأحوالها وأدرى بعللها لكني أبين لكم في بداية السير بإذن الله تعالى أن ما سرتم فيه كان ظلما وكان خطيئة وإثما أبين لكم أن السواد لا يدوم وأبين لكم أن الفحش والفجور مآله إلى بواض مآله إلى بوار أصحابه في أنفسهم يتألمون ويتعوهون يتعذبون ويترددون إنه الشمس وجئنا بالفرقان لنقطعه ونقطع دابره ونحيا في القلوب صدقا وإيمانا خالصا ونأتي إلى الله جل وعلا منقادين طائعين منيبين مستسلمين حبسكم الظالم وحبستكم الظالمة فكنتم سلفا وخلفا وكنتم كبارا وصغارا رجالا ونساء ذكرانا وإناثا على نسل وسلالة وذرية نعم تتلاعبون بالأهواء والنفوس والأرواح والقلوب والحواس وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم فنبين لكم بإذن الله تعالى جلاكم الله جل وعلا الآن في الشمال تهتزون وترتعدون فمن جلاكم إنه الله من أظهركم إنه الله وأعلم أننا لا نرجو لك عذبا وربي نرجو لكم جنة وحسن ثواب الله جل وعلا غني عن عذابنا وعن عذابكم ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم فهنيئا لمن شكر وآمن هنيئا له ربي وطوباله لمن آمن بالله جل وعلا حق الإيمان وشكر الله حق الشكر يطاع سبحانه جل في علاه ويشكر سبحانه جل في علاه هو الله لا إله إلا هو أيخلق ويعبد غيره أيرزق ويشكر غيره لا إله إلا هو نعمه تترى على العباد إنسا وجنا والتوالى نعمه لا تحصى ولا تعد نعمه أسبغها علينا ظاهرة وباطنة نعمه وما بكم من نعمة فمن الله وما بكم من نعمة فمن الله فاسمعها بأذن قلبك تأمل في الهواء الذي تستنشقه وما بكم من نعمة فمن الله تأمل في حواسك وإدراكك وعقلك وفؤادك وما بكم من نعمة فمن الله تأمل في ذنوبك ومعاصيك وفي حلمه وصبره وما بكم من نعمة فمن الله وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون أسأل الله جل وعلا حسن ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والفوز بنعيم الدنيا والفوز بنعيم الآخرة نسأل الله تعالى جنة الدنيا وجنة الآخرة ونسأل الله القبول والسداد نسأل الله جل وعلا أن يلهمنا الرشد والصواب اللهم آمين آمين آمين نعم إن الجن لهم قدرة أحب من أحب وكره من كره علم من علم وجهل من جهل لهم قدرة وفوق القدرة قدرة إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم وهذه تزيده القدرة ونذكره أن قدرته التي حباه بها ربه سبحانه جل في علاه يطلع ويرى ألم يعلم بأن الله يرى فاعلم أن الإنس والجن يراقبهم ربهم جل وعلا كان بهم سميعا بصيرا كان بهم سبحانه جل في علاه لطيفا خبيرا فلا تخفى عنه خافية في الأرض ولا في السماء وهو معكم أينما كنتم إنسا وجنا فاسمعوا معشر الجن كبارا وصغارا حراسا وخداما وأعوانا أذكركم أن الله جل وعلا أحصى كل شيء عددا أحصاه الله ونسوه إن الله وكل بكم ملائكة لا تفارقكم أبدا إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا اسمعوا معشر الجن جئتم إلى بيت من قديم وأحطتم بنسل وسلالة وذرية من قديم سكنتم الأفراد من قديم جعلتم في الأبدان أسرارا وحشكم عظيم، اعتداؤكم عظيم، والأبدان في غفلة لا تعي ولا تعقل ولا تعلم حقيقة ما يجري داخلها، لكنها رب رحيم عليم. أنتم معشر الجن جئتم فاخترقتم الجلود والبسام، واستقر كل واحد منكم في عضو شاء فيه وزرع فيه وأنشأ فيه أخلاقا وعللا وأمرارا جاء من نفسه ومن شهوته وظلمه وبحشه، جاء من عشقه وتعلقه وحبه، جاء بأمر من قاهر يراه قاهر ومن قادر يراه قادر، وهو ساحر عليم وشيطان رجيم. وكله ببدن ألا يحيد عنه طرفة عين وأن يبقى معه إلى أن يموت. وكله به في كل نفس عذاب، وفي كل ابتسامة قرحة وقر وعذاب، أن يرى معه كل حزن وألم وحزن وألم وألم وحزن وعذاب، يكرر عليه ما استطاع من شدة وبأس وضيق، فبهذا يسعد ويتسع لا يضيق. يرى نفسه أنه هو القوي، ويرى نفسه هو الرجل، ويرى نفسه هو العاشق، ويرى نفسه هو الساحر، ويرى نفسه هو الذي بإمكانه أن يقرب وأن يباعد. فقد تملك البدن منذ الصغر، زرع فيه ما شاء منذ الصغر، وخوله الشيطان والساحر ما شاء منذ الصغر. لقد تعلق بالكيان والأركان منذ الصغر، يعلم حالها، يعلم حالها، يعلم جمالها، يعلم طاقتها، يعلم قوتها، يعلم زادها، يعلم أسرارها منذ الصغر. تملك وسكن، عاشق وسكن، سحر وسكن، فهو في البدن منذ الصغر. وقل بكل شر وعناد، وقل بكل تعقيل وكفر وفسق ومجون وفجور وعناد، في البدن يهتز لكنه وفي لسيد، في البدن يرتعد لكنه وفي لسيد. لقد أحكمت أسحاره إحكاما، لقد دفنت أسحاره وأخفيت في جثمان، وفي ثرى وفي تراب، في قبور وفي أكفان، أسحاره العظيمة ملتصقة بالطين والتراب. أسحاره العظيمة جاءت عليها الهوام والديدان، أسحاره العظيمة كانت مع جثث وموتى وعظام وموتى ورميم وموتى. أسحاره العظيمة، أسحاره العظيمة هو الذي بها عذب كثيرا وآذى وأمرض كثيرا، كان على أصل الأم وقبلها وبعدها وفرعها، جاء إلى الأبناء والبنات، جاء إلى الأبناء والبنات، فالتزم واحتضن الأبناء والبنات، فهو معذب ومكبر ومسلسل ومقيد. نعم، لا يرحم أبدا، في نظراته شر ونار، وفي أنفاسه سهام وطعن. هو الشيطان، شيطان كبير من الشياطين السحرة، شيطان من الشياطين السحرة. كيف له وهو قد عذب الجمال فغيره، عذب القوام فغيره، عذب السعادة فأحزن السعادة، فمحق السعادة فأكب السعادة. شيطان يسمعنا، فاسمعوا جميعا معشر الجنين في بداية السير، فنوصيكم جميعا بتقوى الله جل وعلا. فالظلم حرام، والظلم ظلمات يوم القيامة، حري بكم أن تأخذوا ما تسمعونه الآن بعين الرضا لا بعين استحقاق، أن تأخذوه بقلوب مطمئنة ونفوس راضية، أن الحق حق يتبع، وأن السبيل وإلى الصراط المستقيم. فهنيئا لمن أقبل وهنيئا لمن أذعن وهنيئا لمن آمن فبالإيمان تقال العثرات ترفع الدرجات تمحى السيئات. فالحمد لله رب العالمين. إلى كل من جاءت بسحر في واد أو بئر أو نهر أو بحر، إلى كل من جعلت في الجسد برودة أو جعلت في الجسد هشاشة أو جعلت في الجسد انتماش أو جعلت في الجسد تشويه أو جعلت في الجسد علل أو جعلت في الجسد عقد وأسحار، فاسمعي وعي. إلى كل من جاءت بسحر الحياة والعقارب، إلى كل من جاءت بالسم، إلى كل من جاءت بالجلود والدماء والأنياب والعظام، إلى كل من جاءت بسحر عظيم، إلى كل من جاءت بسحر قديم، إلى كل من سكنتها، إلى كل من سكنتها، إلى كل من نفثت سمها، زرعت سحرها، عقدت داخلها، فاسمعي وعي وأنيبي إلى رب كريم رحيم. فبسم الله نبدأ نخاطب الذكران والإناث، نخاطب بإذن الله جل وعلا كل مخلوق خلقه الله جل وعلا فهو يفهم ويعي. إلى كل مخلوق صاحب قلب وفؤاد وفطرة، أذب إلى الله جل وعلا وأظهر جمالا وحسنا وكمالا لله جل وعلا. الله سبحانه معنا يسمع كلامنا ويرى مكاننا ولا يخفى عنه شيء من حالنا، له الأسماء الحسنى والصفات العلى. ألم يعلم بأن الله يرى إني معكما أسمع وأرى؟ فالحمد لله رب العالمين، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله، بسم الله الذي لا يضر، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، في الأرض ولا في السماء، في الأرض ولا في السماء، في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. الله أكبر من كل شيطان رجيم. شيطان اختفى طير، شيطان اختفى طير. يضحك صراحة مجرم خبيث، يضحك ضحك وش قاعد ضحك ساكن فاضول واكل فاضول. شكون بعد عندك ام عندك الزرع عندك ابناء هو عاشق من فوق معلم ايش تي. الله اكبر من كل شيطان طيار. ضحك يستيري فرحان الأريد مشات في السماء مشات تضحك الآن. أنا نجحت بالامتحان، عزبت سنين وأمرت سنين، حتى الإبن ما شاء الله أصبح وسيما وجميلا، فعزبته بالجراحات وتعطيه الجامعة وأصبح لك سيد. الإبن كذلك، ها؟ أما الأم ذهبت حياتها وجمالها وقوتها، وعزلتها عن الزوج، عاشق متيم قوي، من يأخذها مني؟ أنت لا تعلم قوتي. أنا الشيطان كافر وأعشق وأحب وأتمنى. صح؟ طيب مزيان. ضحك، خذ راحتك، خذ راحتك، لكن اعلم ستهتدي بإذن الله عز وجل، ستعرف ربك، وحينها تعلم قدر الإثم الذي كنت فيه، ستعلم من هو الله، حين تألم قدر الألم الذي تسبب فيه. مفهوم؟ ستعلم من هو الله بإذن الله جل وعلا.

الشبر الشمال شيطان شيطان في الشبر الشمال شيطان في الشبر الشمال شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان ضار. بسم الله يعرف كل شيطان تحدى القرآن. بسم الله يعرف كل شيطان تحدى القرآن. شيطان تحدى شيطان ضغى تحدى شيطان ضغى تحدى شيطان تعالى تحدى شيطان يتلى تحدى شيطان أسود تحدى شيطان أسود تحدى شيطان أسود تحدى بسحر أسود تحدى بسحر أسود تحدى بسحر أسود تحدى بسحر القتل تحدى بسحر الموت تحدى بسحر الانتحار تحدى بسحر الهلاك تحدى بسحر الدمار تحدى بسحر الشتات تحدى في الحمل تحدى في الأبناء تحدى في البال تحدى في الفراش تحدى في العبادات في الصلاة في العبادات في الصلاة في الصلاة في الصلاة تحدى شيطان في القرآن تحدى شيطان في القيام تحدى الذكر تحدى شيطان في الصدقة والإحسان تحدى شيطان في الأبناء تحدى شيطان تحدى تحدى في الأعياد تحدى في المناسبات تحدى شيطان تنقل في البدن في البدن في البدن في البدن في البدن في البدن شيطان اختفى في البدن في البدن في البدن شيطان اهتز اهتز في البدن في البدن في البدن شيطان يزلزل يزلزل في البدن في البدن في البدن شيطان يحرق في البدن في البدن في البدن شيطان كبير شيطان كبير صحوا شيطان سحر الجسد كثيرا شيطان سحر البدن كثيرا شيطان سحر الجسد كثيرا شيطان سحر البدن كثيرا شيطان سحر الجسد كثيرا شيطان سحر البدن كثيرا شيطان سحر الجسد كثيرا شيطان سحر البدن كثيرا أبالسة سحرة على الأم والأبناء والبنات أبالسة سحرة بسحر عظيم أبالسة سحرة أبالسة سحرة في أعماق أبالسة سحرة في سخرة أبالسة سخرة أبالسة سخرة أبالسة سخرة أبالسة سخرة في أمهات أبالسة سخرة على المبنات أبالسة سهرة أبالسة سهرة أبالسة سهرة أبالسة سهرة أبالسة سهرة في النيران أبالسة سهرة على النيران أبالسة سهرة في القبور أبالسة سهرة في المقابر أبالسة سهرة أبالسة سهرة أبالسة سهرة في الموتى في الموتى أبالسة سهرة بدماء بنجاسات أبالسة سخرة بنجوم والكواكب أبالسة سخرة بالنجوم والحساب أبالسة سخرة أبالسة سخرة سحروا بالقرآن سحروا في القرآن سحروا على القرآن أبالسة سحرة أبالسة سحرة شياطين سحرة شياطين سحرة شياطين سحرة شياطين سحرة شياطين سحرة في البيت القديم شياطين سحرة في البيت القديم شياطين سحرة في كل ولادة شياطين سحرة في كل حقيقة شياطين سحرة في كل مناسبة شياطين سحرة في بيت القديم في البيت القديم شياطين سحرة على الأرض شياطين سحرة على الوالد شياطين سحرة على الأبناء شياطين سحرة على البنات شياطين سحرة على الإخوة والأخوات شياطين سحرة في الأجساد شياطين سحرة في الأبدان شياطين سحرة في الجبال شياطين سحرة في العقول والأذهان شياطين سحرة في الأيدي والأقدام شياطين سحرة من الصغر شياطين سحرة في الكبر شياطين سحرة على الزواج شياطين سحرة بين الأزواج شياطين سحرة في كل حمل شياطين سحرة في كل موهوب شياطين في الأعياد شياطين سهروا في المناسبات شياطين بسحر عظيم سهروا شياطين تنقلت شياطين توارى شياطين تنقلت شياطين اختلت شياطين تنقلت شياطين توارى شياطين تنقلت شياطين في الجسد شياطين في الذكر شياطين في الرجال شياطين في البلد شياطين في الصغار شياطين في الكلاب شياطين شياطين بالآثار شياطين باللباس شياطين في البيت على البيت شياطين وكلت خيلت صبلت شياطين حجبت الله أكبر من كل شيطان رجيم إبليس لعين شيطان رجيم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هو الله الحي الذي لا يموت والإنس والجن يموتون كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون لا إله إلا الله كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله أكبر من كل حسن حسين توارت فيه الجن والشياطين الله أكبر من كل حسن حسين امتلأت داخله الجن والشياطين الله أكبر من كل حسن حسين من السحرة صحيح حصين من الأبال صحيح حصين في العقل والرأس صحيح حصين في الصدر والقلب صحيح حصين في البطن والرحم صحيح حصين في اليدين صحيح حصين في القلبين صحيح حصين الله أكبر من كل حصين حصين بشياطين بأبارسة شعر عبيد حس حسين في الجسد بأسرار في الرحم والمبايض عقد لشياطين السحرة تنسف الأسفار عقد بأبارس السحرة تدك دك عقد في الجسد عقد بنص الغر عقد في الزواج عقد في الحمل عقد في الولادة عقد عقد في الجسد عقد كثيرة عقد في الجسد عقد كبيرة عقد في الجسد عقد كثيرة عقد في العقد عقد عقد في الجسد عقد كثيرة عقد في الجسد عقد كثيرة بسم الله تفك العقد شياطين السحرة عقدت شياطين السحرة عقدت السحرة عقدت شياطين سحرا

لا يخفف عنهم العذاب لا يخفف عنهم لا يخفف عنهم لا يخفف عنهم العذاب لا يخفف عنهم العذاب لا يخفف عنهم العذاب لا يخفف عنهم العذاب لا يخفف عنهم العذاب لا يخفف عنهم لا يخفف عنهم لا يخفف عنهم العذاب لا يخفف عنهم العذاب لا يخفف عنهم العذاب لا يخفف عنهم لا يخفف لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون لا يخفف عنهم العذاب لا يخفف عنهم لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون ولا هم ينظرون لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار وأولئك هم وقود النار وأولئك هم وقود النار وأولئك هم وقود النار وأولئك هم وقود النار وأولئك هم وقود النار لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد لا يغرنك تقلب الذين كفروا لا يغرنك تقلب الذين كفروا لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد وبئس المهاد وبئس المهاد وبئس المهاد إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا إن الذين كفروا بآياتنا إن الذين كفروا بآياتنا إن الذين كفروا بآياتنا كفروا بآياتنا إن الذين كفروا بآياتنا إن الذين كفروا بآياتنا بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب You know that. وكان ذلك على الله يسيرا إلا طريق جهنم خالدين فيها وكان ذلك على الله يسيرا إلا طريق جهنم خالدين إلا طريق جهنم خالدين فيها إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا إلا طريق جهنم خالدين إلا طريق جهنم خالدين إلا طريق جهنم خالدين إلا طريق جهنم خالدين فيها خالدين فيها أبدا إلا طريق جهنم خالدين خالدين فيها أبدا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله وكان ذلك على الله يسيرا وكان ذلك على الله وكان ذلك على الله يسيرا وكان ذلك على الله وكان ذلك على الله يسيرا يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم يريدون أن يخرجوا يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها وما هم بخارجين وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين وما هم خارجين منها ولهم عذاب مقيم يريدون أن يخرجوا يريدون أن يخرجوا يريدون أن يخرجوا يريدون أن يخرجوا يريدون أن يخرجوا وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين

استعان به استعان به أوتاد السهرة استعان به استعان به الشياطين السهرة الأبالسة السهرة إبليس من الأبالسة دارا إبليس من الأبالسة اختفى إبليس من الأبالسة اختوارا إبليس من الأبالسة اختفى إبليس من الأبالسة اختفى إبليس من الأبالسة دورا إبليس من الأبالسة اختفى إبليس ساحل من الأبالسة ساحل إبليس من الأبالسة ساحل إبليس من الأبالسة ساحل إبليس من الأبالسة اختفى إبليس من الأبالسة توارى سحر عظيم النجوم والكواكب اختفى سحر عظيم النجوم والكواكب توارى سحر عظيم بالحساب والطلاسم اختفى سحر عظيم بالطلاسم والحساب توارى وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم لا إله إلا الله الله أكبر من كل جان سحروه في البدن خيدوه في البدن حبسوه في البدن جان سحروه في البدن جان خيدوه في البدن جان ربطوه في البدن جان حبسوه في البدن جان جان جان سحروه في البدن جان جان جان خيدوه في البدن جان شيطان شيطان شيطان بسحر عظيم جان جان جان بسحر عظيم شيطان شيطان شيطان بسحر عظيم جان جان جان بسحر عظيم شيطان شيطان شيطان بسحر عظيم جان جان جان بسحر عظيم شيطان شيطان شيطان بسحر عظيم جان جان جان بسحر عظيم شيطان شيطان شيطان بسحر عظيم جان جان جان بسحر عظيم شيطان شيطان شيطان بسحر عظيم جان جان جان بسحر عظيم شيطان شيطان شيطان بسحر عظيم جان جان جان بسحر عظيم شيطان شيطان شيطان بسحر عظيم جان جان جان بسحر عظيم شيطان شيطان شيطان بسحر عظيم قيد في البدن هبط في البدن صفد في البدن أمرض البدن وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل بل بدا لهم ما كانوا يخفون بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل بل بدا لهم ما كانوا يخفون بل بدا لهم ما كانوا يخفون من ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه واستكبروا عنها أولئك

ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغناكم قالوا ما أغناكم جمعكم ما أغناكم جمعكم وما كنتم تستكبرون ما أغناكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين قسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ونادى أصحاب النار ونادى أصحاب النار ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون ولقد ضربنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس ولقد ذرأنا لجهنم ولقد ذرأنا لجهنم ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها لهم قلوب لا يفقهون بها لا

خلقهم ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين لا إله إلا الله وأنت تطأطئ الرأس وتستمع إلى آي الذكر والقرآن الحكيم أنت تسمع وفي نفسك تعلم أنه الفرقان بين الحق والباطل وأنت هنا ترتعد في الأخرى تعلم أن آيات الجن قد حركتك قلوب يفقهون بها عزتك فأين هو القلب الذي يفقه الذي جعلك تتحرك وتهتز من مكانك إن لك رب يراك وأنت فإنك تلقى الله جل وعلا وتجزى عند الله الجزاء لهم اعلم أن الخير عاقبته الحسنى وأن من كذب الحسنى فاعلم أن الله جل وعلا أعد له من العذاب والنار ما لا عين رأت ولا أذن سمعت فاسمع أنت أنت صاحبها أنت أنت من عذبها أمرضها فتب إلى الله جل وعلا فهو العفو الغفور عفو يحب العفو فيعفو عمن تاب وأناب فتب إلى الله جل وعلا مهما كانت صلتك بالأسحار وبالسحر والشياطين الكبار فالله أعز وأجل وأعظم وأكبر سبحانه فلا تخشى من العصية لا لا فهو الذي يؤيدك وينصرك ويعزك ويرفعك فتب إلى الله جل وعلا أرأيت كيف حلت على بدنك السكينة وكيف خلقك يتحرك إنه القرآن إنه كلام الرحمن وأنت أنت واعلم أن الكفر ربي لا ينفع صاحبه ولا يرفع صاحبه بل يرضيه ويؤذيه فاسمع واعلم ان الدين عند الله الاسلام اليكم جميعا اقطعوا صلتكم بالصحابه والشياطين والكهان وكونوا مع الله في السر والعلن تفلحوا ربي هيا الى الله قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون أسلموا لله تعالى فلقد جعلتم في هذا البيت جراحات وأمين وآمة ونعوم عنات جعلتم في الأم أذى وعرضتم الأبناء والبنات كل أذى فاتقوا الله جل وعلا ما شر الجن إلى كل طيار مغوص إلى كل ساحر مهما كان سحرك مهما كان صلتك مهما كانت لبسك ومسك مهما كانت أسرارك وقوتك اعلم أن الله يراك فتب إلى الله وأقبل على الله وقدم خيرا يراه فإلى الله جل وعلا المفر لا منجأ منه إلا إليه ولا مفر منه إلا إليه فتب إلى الله جل وعلا وقل وكرر في بدني لا حول ولا قوة إلا بالله قل لا تفك قيودك وتبرأ أسرارك قل عارض بفضل الله جل وعلا تشفى جراحك قل بفضل الله تعالى يداوي الله بها هذا القلب الذي خوفه صحارة وظلال وفجرة يشفى من كل عطب ومن كل سقم ومن كل عشق هيا إلى الله جل وعلا معشر الجن كما طأطأتم الرأس كما أجليتم عند الاستماع إقبالا وإنصاتا نريد أن نسمع كلمة التوحيد في قلوبكم تحركونها في قلوبكم تهتزون بها في قلوبكم بإذن الله جل وعلا تحملونها وترفعونها فتجلى بإذن الله على اللسان وتجلى بإذن الله تعالى على كل يد وعلى كل بنان هيا إلى الله جل وعلا إلى الله المفزع وإلى الله وإلى الله الاضطرار وإلى الله هو عليه التكلان فلا إله معشر الخدام من الله والأعوان وحتى الشياطين الكبار، الدين عند الله الإسلام. فبسم الله نبدأ. أسلموا لله جل وعلا، أسلموا لله سبحانه وتعالى، قلوها لله عز وجل قد عذبنا وأرضنا وأوهنا، قلوها لله عز وجل، قلوها لله سبحانه وتعالى. إن تعجب فعجبهم قولهم، وإن تعجب فعجبهم قولهم، وإن تعجب فعجبهم قولهم، وإن تعجب فعجبهم قولهم، وإن تعجب فعجبهم قولهم، وإن تعجب فعجبهم قولهم، وإن تعجب فعجبهم قولهم، وإن تعجب فعجبهم وأولئك الأغلال في أعناقهم،

فيها ونظر الظالمين فيها جثيا حصروا جهنم أنتم لها